هذا السؤال صحيح أيضا. قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة بفتح خاء المعجم، هذه لفظة ثانية معروفة لكنه يقرأ الكتاب. الخيشة بفتح خاء المعجم وإسكان المثنات تحت بعدين أشيل المعجم، هو صوت يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غليظا وينسج رقيقا. هنا صورة جديدة يقدمها إلينا هذا الصحابي الجليل عتبة بن عبد، كيف كانوا يفرحون بأقل ثوب متاع لأحدهم. يقول هذا الصحابي الجليل: تكسيت رسول الله، كان يجد كسوة يكتفي بها، فطلب منه كسوة، فماذا أعطاه الرسول عليه السلام؟ خيشتين. وهو يقول خيشتين شاطحان على الوجه. قال: فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي، يعني أنا أحسنهم وأكثرهم لباسا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.